بالنسبة لأخي الكريم الأستاذ أحمد ناصر، أنا جديد معكم، يا ألف مرحبا. وكلنا بنتعلم والله الأحسن ده، خلي بالك التعليم ده ميوتشوال ريسيبروكال. مرحبا بحضرتك وبالله عليك، يعني إن شاء الله تعالى أسأل الله أن ينفع بكم البلاد والعباد، كلنا بنتعلم وإن شاء الله. ومرحبا بك، وإحنا بنتعلم من بعض إن شاء الله تعالى، ومرحبا بك. وقليل دائم خير من كثير منقطع، ربنا يبارك فيك. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، آمين. وإياكم إن شاء الله ما تنسونا من صالح دعائكم جميعا، وجزاكم الله كل خير. أختنا هند وأختنا الواثقة بالله، والجميع إن شاء الله، وكل من حضر بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن ينفع يعني بنا جميعا البلاد والعباد، وأن نكون يعني مسلمين بحق كالغيث أينما وقع نفع. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. النبي صلى الله عليه وسلم حملنا الأمانة، ويا ريت نحمل الأمانة بأمانة إن شاء الله تعالى، وفرصة إن شاء الله نتعلم هذه اللغة لننشر الدين. وكما قلت حضراتكم، اللغة الإنجليزية ليست الأولى من ناحية عدد المتحدثين، وإلا كانت الصينية. وإنما لو قلت حضراتكم إن عدد اللغات يمكن 3000 لغة، ويربو عن ذلك خلي حضراتكم 67% من المراجع المطبوعة والكلام ده حضراتكم باللغة الإنجليزية. فنتعلمها بإذن الله لنشر إن شاء الله، وتبروباجيت ذا وورد أوف الله. مي الله بليس يو، مي الله بليس يو. السلام عليكم.